القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، وبدأ في شرح الآية التي تليها والتي تبدأ بقوله تعالى: أياما معدودات. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام: إن قوله تعالى كتب على الذين من قبلكم، التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم كما قال الشعبي وقتاده، وقيل التشبيه راجع إلى أصل وجوبه، وقيل إنه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أولا، وكان في أول الإسلام، ثم نسخه الله تعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وفي قوله تعالى: أياما معدودات. صدق الله العظيم. قال الإمام: هي شهر رمضان. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآن يا إخواني ننتقل إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. وفيه 16 مسألة. الأولى قوله تعالى: مريضا. للمريض حالتان: إحداهما ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا، والثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه وجعت أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزيده، صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به. وقال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر، فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام، وقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه، وهو مقتضى الظاهر، لأنه لم يخص مرضا من مرض، فهو مباح في كل مرض إلا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائما أفطر. وقاله النخعي. وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعي يرحمه الله. ورأيي أن قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب. قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر. المسألة الثانية قوله تعالى: أو على سفر. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري. أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والإجازة، والقول بالجواز أرجح. وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح. قاله ابن عطية: ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة، واختلف العلماء في قدر ذلك، فقال مالك: يوم وليلة، ثم رجع فقال: 48 ميلا. قال ابن خويز منداد: وهو ظاهر مذهبه، وقال مرة: 42 ميلا، وقال مرة: 36 ميلا، وقال مرة: مسيرة يوم وليلة، وروي عنه يومان، وهو قول الشافعي، وفصل مرة بين البر والبحر فقال: في البحر مسيرة يوم وليلة، وفي البر 48 ميلا، وفي المذهب 30 ميلا، وفي غير المذهب 3 أميال. وقال ابن عمرو وابن عباس والثوري: الفطر في سفر 3 أيام. حكاه ابن عطية. والذي في البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في 4 برد، وهي 16 فرسخة. المسألة الثالثة يا إخواني: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل، لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل، فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه، وحسبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه قضاء يوم لأنه متأول في فطره. وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء والمرأة لا تحدث الحيضة. ورأيي أن قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكفارة حسن، لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين مع الاختلاف. ثم إنه مقتضى قوله تعالى: أو على سفر. وقال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك، وإنما هو متأول. ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى. وقد روى الدارقطني قال: عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، فقلت له: سنة؟ قال: نعم. وروى عن أنس أيضا قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا. وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: لا، بل حين يضع رجله في الرحل. قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح، لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل إنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقال الطائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره. كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، واختلفوا إن فعل، فكلهم قال: يقضي ولا يكفر. قال مالك: لأن السفر عذر طارئ، فكان كالمرض يطرأ عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر، وهو قول ابن كنانة والمخزومي، وحكاه الباجي عن الشافعي، واختاره ابن العربي وقال به، وقال: لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض، لأن المرض يبيح له الفطر والحيض يحرم عليها الصوم، أما السفر فلا يبيح له ذلك، فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته. وقال أبو عمر: وليس هذا بشيء، لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة، وأما قولهم لا يفطر فإنما ذلك استحباب لما عقده، فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك